بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. المؤمنون إذا استقاموا ونصروا دين الله نصرهم الله وأيدهم وإن قلوا، وإنما يؤخذ الناس بذنوبهم وسيئاتهم وتفريطهم. فالواجب على المؤمن أن يراقب الله، والواجب على كل مسلم على كل مكلف أن يتقي الله وأن يراقب الله فيما يأتي ويذر. يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا شأن المؤمنين، ينبغي أن يكون هكذا، أن يتسابقوا فيه ما ينفعه. أن لفظ الطلاق والعتاق. العلم ميراث الأنبياء وزاد العلماء، به يستنيرون وعلى طريقه يسعدون. فمن ذلك التراث النبوي ما تم قراءته على علامة العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كتاب زاد المعاد لهدي خير العباد، الذي ألفه شمس الدين ابن القيم الجوزية في 5 مجلدات، يتناول الفقه وأصوله والسيرة والتاريخ، وذكر فيه سيرة الرسول في غزواته وحياته، وبين هديه في معيشته وعبادته ومعاملته لأصحابه وأعدائه. إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر. هذا من فضل الله جل وعلا، أن الإنسان الذي له النية الصالحة ويحبسه العذر له أجر العاملين. قد ألف شمس الدين ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب أثناء السفر، ولم تكن معه أية مصادر ينقل منها ما يحتاج إليه من أحاديث وأقوال وآراء وآراء تتعلق بمواضيع الكتاب، ومع ذلك فقد ضمن كتابه أحاديث نبوية من الصحاح والسنن والمعاجم والسير، وأثبت كل حديث في الموضوع الذي يخصه. الدلالة العظيم على وجوب الصدق والحذر من الكذب، وأن عاقبة الصدق حميدة. بين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخرجت ساجدا فعرفت أن قد جاء فرج من الله. فدل على كمال الإيمان وقوة الإيمان والعناية بالسمع والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية تهديكم قبسات علمية من دروس سماحة الشيخ بن باز رحمه الله لتعليقه على بعض أبواب زاد المعاد لهدي خير العباد.